قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما خوفه قومه بآلهتهم وأصنامهم وأنها ستعمل فيه وتصنع، فقال عليه السلام كما أخبر ربنا الرحمن في سورة الأنعام، قال وكيف أخاف ما أشركتم، كيف وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن، أنا أم أنتم؟ من المستحق للأمن والأمان في الدنيا والآخرة؟ الذي أشرك بالله وكفر به وعصاه، أم الذي وحده وآمن به وأطاع مولاه؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءت الإجابة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالط إيمانهم ولم يشب إيمانهم شرك ولا كفر، أولئك لهم الأمن. قال أهل التفسير الأمن العام التام في الدنيا وإلى الآخرة، أمانان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة بسبب الخوف من الله. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يخاف ربه فلا يقع فيما يغضبه، أم الذي يأمن من عقاب ربه ويأمن من بطش ربه فهو غارق في الذنوب والمعاصي؟ أخذ قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وترك قوله وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نتناول في مقامنا هذا عبادة عظيمة وفضلا عظيما من أعظم فضائل هذه العبادة. هذه العبادة هي الخوف من الله، ولها فضائل عظيمة، من أعظمها تحصيل الأمن العام في الدنيا والآخرة. فالخوف من الله أمان، والخوف من الله عز وجل من الإيمان، وهو من أعظم شعائر الإسلام، وفيه ميزان للعبد يعرف حاله مع ربه سبحانه وتعالى. فالخوف من الله عز وجل واجب على العباد، وهي عبادة قلبية يتقرب فيها إلى الله عز وجل. وكل شيء يخاف الإنسان منه فإنه ينأى عنه ويفر منه إلا الله عز وجل، فإنه إذا خيف منه فإنه يدنى منه ويتقرب إليه، فهو أعظم خوف وأجل خوف وهو أجمل خوف وأهنأ خوف. والخوف من الله عز وجل يجلب للعبد الأمان، فالخوف من غير الله عز وجل قلق وانزعاج. ومن أعظم المنغصات، فإذا حقق العبد الخوف من الله عز وجل أمن من كل ما سوى الله. إذا خاف العبد من ربه، من مالك السماوات والأرض، من العزيز الجبار، ممن يطلع على السر والعلن ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي خلق السماوات والأرض والجبال، وخلق الأنفس وما فيها من الآيات، وخلق سائر الكائنات، الذي خلق الخوف وخلق الأمن وخلق كل شيء محسوس وغير محسوس، حينما يخاف العبد منه سبحانه وتعالى يأمن من كل ما سواه. لا يخاف من تغيرات في السماوات ولا من تصرفات في الأراضين والجبال، لا يخشى أحدا سوى الله. فكل من أمن من الله خاف من كل شيء حتى من ظله، ومن خاف من الله عز وجل أمن من كل شيء. وبقدر خوف العبد من ربه بقدر أمانه في الدنيا والآخرة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا هناء له ولا سعادة له إلا في جنة المأوى، وسبيلها الخوف من المولى سبحانه وتعالى. وليست جنة واحدة فحسب، بل هي جنتان للخائفين. قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لأن الخوف عباد الله يحمل العبد على امتثال أوامر الله خوفا من الله، ويحمل العبد على اجتناب نواهي الله خوفا من الله، فيثاب بجنتين: جنة على امتثاله الأوامر، وجنة على اجتنابه النواهي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. والدلجة هي السير في الليل، والمقصود من خاف أحيا ليله بالسير إلى الله، أيقظه من رقاده الخوف من لقاء ربه، فلم يهنأ له نوم لشدة خوفه من الله عز وجل. ومن أدلج بلغ المنزلة أي الجنة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن السلعة غالية، ألا إن السلعة الجنة، اشترها. وأعظم ما تشترى به الجنة دار الأمان والهناء والسعادة، إنه الخوف من الله عز وجل. وقد روى ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالذي يريد الأمان يوم القيامة فعليه بالخوف من رب القيامة، من مالك يوم الدين، من أجل أن يأمن يوم القيامة. فالخائفون من الله عز وجل من أهل الإيمان والطاعة والخشية والرهبة والخوف، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر والمجمع الأعظم في يوم القيامة لا يحزنهم ولا يهولهم ولا يخيفهم، بل يكونون في أمان واطمئنان. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يستقبلون بأحسن استقبال، ويؤمنون يوم القيامة، ويظلون تحت عرش الرحمن، فلا يقاسون ما يقاسي أهل الموقف من دنو الشمس واشتداد الحر والشدة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فالخوف من الله أمان، وحينما يحقق العبد الخوف من الله يكون في غاية الأمان والاطمئنان، لأنه إذا خاف من الله أمن وأمنه الله، لأن الإنسان لا يذعره ولا يخيفه إلا بعده من الله. إذا كان العبد بعيدا عن الله، غافلا عن الله، فإنه يخاف من كل شيء: لعل العقوبة تنزل بي، تحل بي، لعل الله أن يبطش بي، لعل الموت أن يفجأني، فهو في خوف. وإذا كان في خوف من الله فإنه في أمان، لا يخاف شيء، لأن الله عز وجل يحفظه ويحرسه ويؤمنه ويدفع عنه ويلطف به في الدنيا والآخرة. فهو يهنأ بتأمين الله له في الدنيا وبتأمينه له في الآخرة. ولذلك كان أهل الأمان والاطمئنان هم أهل الخوف والإحسان. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. في أمان واطمئنان في عرصات يوم القيامة إلى أن يدخلوا إلى دار السلام بفضل من الله عز وجل وعظيم امتنان لخوفهم من الله عز وجل على الدوام، في الليل والنهار، في السر والجهر، في الخلوات والجلوات، في السفر والحضر، في الضعف والقوة، في الفقر والغنى، في الصحة والمرض. يخافون ربهم في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، قلوبهم معلقة بربهم، لم يأمنوا من مكر الله. وقد قال الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعباد الرحمن يخشون ربهم ويخافونه ويمتثلون أوامره في هذه العبادة، يمتثلون قول الله عز وجل فلا تخشوهم واخشوني، يمتثلون قول الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، يمتثلون قول الله عز وجل فإياي فارهبوني. الرهبة من الله والخوف من الله والخشية من الله أمان لعباد الله، فالخوف من الله أمان يا عباد الله. وقد روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك قال جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعيادة شاب في الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ يعني كيف تجد نفسك؟ فقال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وما عند الله وأرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي أن تهلكني، أخاف ذنوبي أن أتعثر بها يوم القيامة، يوم العثرات ويوم الحسرات والندامات ويوم المفاجآت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشاب لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن، لا يجتمعان، أن يرجو الله ويخاف من ذنوبه لا يأمن، لا يجتمعان في قلب عبد في ذلك الموطن إلا آتاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف من ربه يؤمنه الله عز وجل، والذي يركن على رحمة الله وعفوه وكرمه وينسى أن الله شديد العقاب فإنه يفجأ يوم القيامة ويبدو له ما لم يكن في حسبانه ويخاف يوم القيامة. وقد أقسم الله وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، عبادة الخوف من الله هي عبادة المتقين وعبادة أولياء الله الصالحين وعبادة عباد الله المحسنين الذين يتقربون إلى الله بالخوف منه. والحامل لهم على هذه العبادة أن الله أمرهم بها، والحامل لهم على هذه العبادة أن الله مستحق لها، والحامل لهم على هذه العبادة أن الله عز وجل من صفاته أنه شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام، والحامل لهم على هذه العبادة أنهم يجهلون مآل أمرهم وأين مستقرهم، والحامل لهم على هذه العبادة ذنوبهم التي يخشون أن تهلكهم يوم القيامة، رب عمل عملوه لم يعبهوا به يكون سبب هلاكهم يوم القيامة، فهذا الذي أيقظ مضاجعهم وهذا الذي أرق ليلهم وهذا الذي أسبل الدمع على خدودهم وهذا الذي جعلهم

عن عبادة الله عز وجل على الوجه المطلوب، فإذا وجد العبد من نفسه غفلة وبعد عن الله وتجاوز لحدود الله فعليه أن يحذر، فعليه أن يحذر. ومن أراد الأمان في الدنيا والآخرة فعليه بالخوف، فالخوف من الله أمان. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك، واجعلنا ممن يخافك ويراقبك في السر والعلن. اللهم أمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اجعلنا من أهل الأمان في الدنيا والآخرة. اللهم أمنا في الدنيا وأمنا في الآخرة. اللهم واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم واجعلنا ممن خافك واتقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا لنا أمنا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.